بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال مؤلفه رحمه الله ورضي عنه: ابتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطيا من الشكر الجميل مطايا، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المتنقل في الغرر الكريمة والجباه، وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه، وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه، وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تتحلى المسامع بحلاه، وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله.